هل حضور الأخوة والأخوات هنا في هذه الغرفة يندرج تحت ما يسمى بالاختلاط؟ لهذا السؤال أنا لا أعرف نظام الغرفة حقيقة يعني، فأنا ممكن بعدما ننهي اللقاء نسأل القائمين عليها، وإن شاء الله إذا قدر الله تعالى لقاء في الأحد القادم أجيبكم عن هذا السؤال.